لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الوضوء. قال كتاب الوضوء، هذا هو الكتاب الرابع من يعني كتب البخاري رحمه الله تعالى. فبدأ كما يعني سبق بكتاب بدء الوحي، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم، وهنا يعني أتى بكتاب الوضوء، علامة على أنه سيبدأ الكلام عن العبادات وحول العبادات. قال كتاب الوضوء، أي هذا الكتاب يعنى بالكلام عن الوضوء من حيث أحكامه وشرائطه وصفته ونحو ذلك، يعني الأحاديث التي تتعلق بهذه الأمور. والوضوء بالضم، يعني بضم الفعل وبالفتح أيضا، كلاهما له معنى. فأما الوضوء بالضم فهو الفعل نفسه، الفعل نفسه يعني فعل الوضوء، وأما بالفتح يعني الوضوء، فالمقصود به الماء الذي يتوضأ به المتوضئ. ويعني اشتق اسم الوضوء من الوضاء، وسمي بذلك لأن الذي يتوضأ المصلي يعني حين يتوضأ يتنظف فيصير وضيئا، يصير وضيئا. ولذلك سبحان الله أي إنسان يتوضأ تشعر ب يعني نضارة في وجهه، سبحان الله، تجد أي إنسان طالع من الوضوء تنظر في وجهه تشعر بوضاء في وجوهه في وجهه. قال كتاب الوضوء، وهذا الكتاب كما ذكرنا يعنى بالكلام عن الأحكام والشرائط والصفة ونحو ذلك. فبدأ أول هذه الأبواب، قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور. باب لا تقبل صلاة بغير طهور، أي لا تقبل صلاة إنسان بغير أن يتطهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، يعني هو يروي لهم الحديث. قال أي أبو هريرة فساء أو ضراط. باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وبوب البخاري رحمه الله بما جاء في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذا الباب فيه اشتراط الوضوء، يعني مناسبته اشتراط الوضوء للصلاة، يبين من خلاله اشتراط الوضوء للصلاة، لا تصح الصلاة بغير وضوء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من أحدث يعني وجد حدثا أو وجد منه الحدث، والحدث هو كل ما ينقض الطهارة، كل ما ينقض الطهارة. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن الحدث قال فساء أو ضراط، فإنه رحمه رضي الله عنه عبر بالأخف عن الأغلظ، عبر بالأخف عن الأغلظ، يعني إن الذي يعني يكون سببا للحدث أشياء أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكن المشهور الكثير في الناس هو عادة مثل هذه الأمور. قال فساء أو ضراط. إذن الحديث باب لا تقبل صلاة بغير طهور، فهذا الحديث يراد منه أو هذا الباب يراد منه بيان اشتراط الوضوء للصلاة. وفي الحديث دليل على بطلان صلاة من أحدث، أي لو أنه كان على طهارة وكان يصلي فإنه إذا أحدث بطلت صلاته، بطلت صلاته ويلزمه الطهارة مرة أخرى. ثم قال: باب فضل الوضوء. باب فضل الوضوء. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، هذا من فضائل الوضوء كما بوب البخاري رحمه الله باب فضل الوضوء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، هذا يعني بيان لفضل الوضوء. والغر يعني الذين لهم يعني علامة فيها يعني نور أو ضوء أو بياض أو نحو ذلك. ولذلك العرب تقول: فرس أغر، يعني في نصيته بياض. أو يقولون يعني نهار أغر، يعني يقصدون نهار واضح أبيض نحو ذلك. فالغر المحجلون يعني الذين على هيئة فيها يظهر بياض في أماكن معينة. قال: غرا محجلين، والتحجيل هو البياض الذي عند الأقدام، بياض عند الأقدام. لذلك الفرس أيضا إذا كان في يعني مؤخرة يعني ساقه بياض يقولون فرس محجل، فرس محجل. فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني البياض ظاهر في وجوههم وفي أرجلهم من آثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بعض العلماء أو بعض يعني المحدثين يقولون أن هذا من كلام أبي هريرة اللي هو الجزء الأخير: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ويسمونه المدرج في الحديث. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ بالغ حتى يأخذ بالماء إلى عضديه، يعني يطلع لحد العضد ويأخذ بالماء حتى إلى ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: أحب أن أطيل غرتي. وإن كان الأولى والله أعلم الوقوف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس من يعني الزيادة التي يعني هي فوق قدر الفرض، لكن إلى يعني ليس إلى هذه الدرجة التي فعلها أبو هريرة رضي الله عنه. وإلا هو رضي الله عنه كان يوما يتوضأ، ثم بعدما انتهى من الوضوء على نحو ما كان يفعل نظر فإذا بعض الأعراب من ورائه، فقال: أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم هنا ما فعلت أو ما توضأت وضوئي هذا. وكأنه هو رضي الله عنه كان يخشى منهم أيضا الفهم الخاطئ، أنه يظنون إذا فرض وواجب ونحو ذلك. نعم. ثم قال: باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. بوب البخاري رحمه الله تعالى بمفهوم الحديث، بمفهوم الحديث، والذي هو قاعدة عند العلماء، قاعدة عند العلماء، وهو أن الطهارة لا تنتقد بالشك، لا تنتقد بالشك. يعني الحديث فيه أن رجلا أن الصحابي عبد الله بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد الشيء في بطنه كما في رواية أخرى، يسمع أصوات في بطنه. وهذا يحدث مع يعني كثير من الناس، إنه أحيانا هو يصلي يسمع أصوات، هذه الأصوات صادرة عن يعني حركة بطنه يعني الداخلية. أحيانا بعض الناس عنده مشاكل في المعدة، في القولون، فتحدث أصوات، فربما بعض الناس يظن أن هذا ناقض للوضوء، أو أن هذا قد صاحبه خروج شيء، يعني ريح أو نحو ذلك، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني مش متأكد، لكن سمع أصوات من بطني، لكن مش متأكد هل خرج مني ريح أم لا. قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا متيقنا أنه خرج من الدبر، من الشرج، يسمع هذا الصوت أو يجد أثر هذا الشيء وهو الريح، أما غير ذلك فلا. وعليه بوب البخاري رحمه الله، قال باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يعني إذا كنت مثلا على، ولذلك الفقهاء يذكرون مسائل على هذا المعنى، إذا كنت مثلا على طهارة ثم جئت لتصلي فشككت هل أنت قد أحدثت أم لا، فيقولون الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، يعني مجرد الشك لا ينقض الطهارة، مجرد الشك لا ينقض الطهارة. والعكس، إذا كنت على غير طهارة ثم جئت لتصلي وقلت هو أنا توضأت ولا ما توضأتش، الأصل عدم وجود الطهارة، والشك في وجود الطهارة، الشك لا يقوم به حكم هنا، الشك هنا لا يقوم به حكم. ولذلك باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أنه لا يعني يحكم بنقض طهارته بمجرد الشك. ثم قال باب التخفيف في الوضوء، باب التخفيف في الوضوء. والتخفيف في الوضوء يقصد به البخاري رحمه الله تعالى يعني جواز التخفيف في الوضوء، ويقصد بالتخفيف يقصد عدم يعني الإسباغ، عدم الإسباغ، بمعنى أن الإسباغ هو سيلان الماء على الأعضاء مع التدليك، مع التدليك، هذا هو إسباغ الوضوء، سيلان الماء على الأعضاء مع تدليك الأعضاء، اليد ونحو ذلك والوجه ونحو ذلك والرجل. أما تخفيف الوضوء فيكون بسيلان الماء فقط، يعني ممكن مثلا الإنسان ممكن يعمل الماء كذا وبحيث أن يسيل خلاص يغطي، يسيل يغطي، يسيل على رجليه نحو ذلك، بحيث أنه ما بيدلكش، ما بيعملش يعني تدليك للأعضاء، هذا يسمى وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا. وأحيانا يحتاج الإنسان إليه لظروف قلة الماء، يعني عجلة، زحام من الناس نحو ذلك، يعني مشاهد هذه يعني أحيانا مشاهد دي نحتاج أن الناس يكونوا على فقه فيها، يعني أحيانا في رمضان خصوصا في الحرم تجد الناس يعني في زحام شديد جدا على مثلا دورات المياه وأماكن الوضوء ونحو ذلك، وتجد البعض أحيانا بيتوضأ يعني بطريقة في الحقيقة تدل على عدم فقه. يعني ابتداء يجوز للإنسان في مثل هذا الحال أنه يتخفف بأن يجعل الوضوء واحد مرة واحد، وهيجي معنا باب البخاري هيقوله معنا، هيجي معنا باب الوضوء مرة مرة، يعني يتوضى مرة بس واحد، تجد البعض ثلاث مرات وتدليك وهدوء وبطء شديد جدا ونحو ذلك، والناس وراء صفوف. ففي هذا الوضع وهذا الحال من الفقه إن الإنسان يخفف الوضوء، سواء في العدد سواء في الأفعال سواء في الأفعال. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. هذا الحديث هو الذي يعني أتى به المختصر الزبيدي رحمه الله، وإن كان في الحقيقة الأنسب أنه كان يأتي بالرواية الأخرى اللي ذكرها البخاري أيضا، الرواية الأخرى، والرواية الأخرى فيها الشاهد أكثر باب التخفيف الوضوء، وهي يعني رواية ابن عباس الطويلة، عشان كده هو اختصر وجاب الرواية القصيرة هذه، لكن الشاهد مش ظاهر فيها. أما رواية ابن عباس الطويلة التي فيها أنه بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث قال فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن حاجة زي القربة، شبه القربة يعني، فتوضأ منها وضوءا خفيفا كأنه صلى الله عليه وسلم بيوفر المية بتاعت الشرب، أو كأنه لا يريد أن يحدث يعني أصواتا كثيرة عملا كثيرا فربما ينزعج به النائم ونحو ذلك. لا إله إلا الله، انظر يعني إلى أي مدى يصل يعني في هذا الشرع العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم مراعاة يعني أحوال الناس حتى النائمين، حتى النائمين، بحيث أنه يراعي أحوال النائمين مش المرضى. ده إحنا أحيانا لا نراعي حال المرضى ولا حال يعني بعض أصحاب الأعذار ونحو ذلك، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه الشاهد وهو أنه توضأ وضوءا خفيفا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. قال فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث الذي يحكي فيه أسامة رضي الله عنه يعني موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ومعلوم أن النبي صلى الله من خروجه من عرفة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو المحرم عموما إذا خرج من عرفة فإنه يتجه إلى مزدلفة قبل بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وإنه لا يصلي المغرب في عرفة وإنما يصلي المغرب في مزدلفة مع العشاء، يصليها في مزدلفة مع العشاء. فيحكي أسامة يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. هو ده الشاهد يعني للباب، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا صلى الله عليه وسلم. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب. فقال الصلاة أمامك، يعني احنا مش هنصلي المغرب دلوقتي، احنا هنصلي المغرب لما نوصل مزدلفة مع العشاء، إلى آخر ما ذكر في الحديث. فهذا الحديث استشهد به البخاري رحمه الله على التبويب باب التخفيف في الوضوء. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية الوضوء للدوام على طهارة حتى وإن لم يصلي، حتى وإن لم يصلي، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هنا توضأ ولم يصلي، نزل فبال ثم توضأ، قال ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة، قال الصلاة أمامك، ما صلاش. فهذا فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الوضوء الصلاة. ثم كذلك فيه إشارة إلى استحباب بقاء الإنسان دائما على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بال توضأ، بأنه برغم أنه مش هيصلي توضأ، بحيث أنه دائما يكون على طهارة. ولذلك هذا من الشيء الطيب، أن يستحب للمسلم أن يكون دائما على طهارة. لذلك يعني كان ينصح يعني زمان مشايخنا حفظهم الله، كانوا زمان يقولوا لنا الكلمة الجميلة دي، يقول كل ما هتدخل حمام توضأ، يعني مش شرط تكون هتوضأ عشان الصلاة، دائما كن على طهارة، دائما كن على طهارة ما أمكنك ذلك. نقف على باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.